ما حكم في الرجل دائما يقول إذا قام أو قعد قل يا رسول الله، هل علي شيء؟ هل يعذر لأنه لا يقصد معناها؟ قل يا رسول الله، يقول يا رسول الله إذا أراد أن يقوم يقول يا رسول الله، معناه أنه يدعو الرسول من دون الله، ومن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله فقد أشرك بالله، ولكن عليه أن يتوب إلى الله وأن يجرد توحيده لله وحده، والدعاء هو العبادة، ومن دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان، وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فالواجب أن من كان هذا عنده سواء عالما أو جاهلا بالحكم فعليه أن يتوب إلى الله وأن يخلص الدعاء لله وحده. أما إذا كان صادق يحب الرسول فيقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نعم. يقول السلام حكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ الدعاء عند القبر. لا يجوز أن الإنسان يقصد الدعاء القبر من أجل الدعاء عنده، لا يجوز أن يقصد الدعاء عند القبر تبركا به واعتقادا أنه أفضل من أي مكان، كما ذكرت لكم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وهم أعلم الناس بعد الأنبياء وهم قدوتنا بعده عليه الصلاة والسلام ما كانوا يفعلون ذلك، فلذا يجب علينا أن يسعنا ما وسعهم، فهم خير الأمة بعد نبيها. ما حكم من يتقصد أن يصلي خلف الحجرة؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان يقصد ذلك اعتقادا منه أن قربه للقبر أفضل فهذا عليه ما عليه والله أعلم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والمطلع على ما في القلوب هو علام الغيوب. يقول السائل هل صلاة النافلة تدخل في أجر الصلاة في أجر مضاعفة أم خاص بالفريضة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك أطلق ولم يخصص، فنرجو أن تكون النافلة والفريضة كلها تضاعف عن المساجد الأخرى، لكن نافلتك في بيتك في المدينة أفضل من نافلتك في المسجد، لأنه هو عليه الصلاة والسلام أمرني بذلك وكان يفعل ذلك كثيرا. قل سلام حكم صلاة الحاجة. ورد فيها حديث والله أعلم بصحته، إنما على كل حال على الإنسان أن يكون دائما متعلقا بربه، قوي الرجاء قوي التوكل والابتهال إليه، يسأله حاجته وهو عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل.